لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في فترة كنا بنا درس أونلاين فقط، انتهينا من الباب الثاني من القسم الثاني من كتاب الواضح المتعلق بالسنة. تكلمنا فيه على حجية السنة، وتكلمنا فيه على كأنه يعني جزء مصغر كده العلم مصطلح الحديث، بيذكر عادة في كتب الأصول كنوع من معرفة المقبول والمردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد إثبات حجية السنة بنتكلم على طريقة إثبات إن الشيء الفلاني ده من السنة أم لا، وانتهينا من هذا الأمر في المرة السابقة. نتمنى يكون الإخوة كانت متابعة، واللي ما كانش متابع رجاء يسمع هذا الجزء، وأيضا الإخوة سواء الموجودين معنا دلوقتي أو اللي ما زالوا يتابعوا أونلاين، ياريت إن شاء الله نتابع ونكمل بإذن الله. في طبعا الميعاد الجديد ده إن شاء الله هنبقى الساعة 4 إلى صلاة المغرب درس الأصول، وبين المغرب والعشاء درس العريض. طبعا فوفق هذا الترتيب مش هيبقى متاح غير ان احنا نصلي المغرب في موعده، يعني والعشاء حسب يعني إقامة الصلاة هتكون حسب يعني مدى إنجازنا في الدرس. يعني الباب الثالث تحدث فيه عن المصدر الثالث من مصادر أدلة الأحكام، الإجماع. يقول عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهد الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. اتفاق مجتهد الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. يعني محترزات التعريف، اتفاق مجتهد الملة أدخل المجتهدين فقط، لأن العوام يعني هم يسألون أهل الذكر فلا يدخلون في هل الأمة اتفقت أم اختلفت، لا ليس لهم نظر ليقال هل اتفقت الأمة أم اختلفت. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة إلى الإجماع هي بتبقى إما مسألة ما فيهاش نص، أو مسائل النص فيها دلالته ظنية أو يحتمل عدة دلالات فيجمع على واحدة منها فيرتفع الخلاف في المسألة ويتعين فهم واحد للنص. الكلام ده كله بيحتاج إليه، يعني احتاجت الأمة إلى ضبط الإجماع والاحتجاج به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المرجع إليه صلى الله عليه وسلم. في عصر من العصور يعني لأن احنا بناخد لقطة كده ونقول والله في العصر ده حصل اتفاق يبقى ده إجماع. ليه بيقول كده؟ لأن في مسائل احنا قلنا ان في أدلة مش كده قد تكون ظنية الدلالة او لها اكثر من وجه في تفسيرها. فمن الوارد يتصور انه يحصل درجة من درجات الخلاف ثم يرتفع، يعني يجي في عصر نلاقي كل المجتهدين اتفقوا على قول. طب الخلاف اللي قبل منه لما نيجي نشوف ايه دليل الاجماع هنلاقي اقوى دليل من حيث الدلالة، وفي ادلة طبعا قرآنية فهي أقوى من حيث الثبوت، لكن أقوى دليل من حيث الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذا لو إن الأمة كلها بتقول قول واحد، يبقى الطائفة دي رغم إن احنا ما نقدرش نعين أسمائها يعني، إلا إنها جزما داخلة في هذا القول، لأن الكل قال به، فإذا الطائفة التي على الحق الظاهرين قائلة به. وإذا هذا يدل إنه حتى المسائل الخلافية لو إنه حصل إجماع بعد خلاف، الإجماع في أي عصر حجة على العصور التي تليه، حجة على العصور التي تليه. ويبقى طبعا احنا مذهبنا وده الموافق للنقل والعقل ان الحق لا يتعدد في المسائل اللي هي اثبات احد القولين يساوي صحة احد القولين يقتضي خطأ القول الاخر، ودي معظم مسائل احنا نتكلم فيها، هو الحق واحد، لكن درجة ظهوره من عدمها هي دي اللي احنا بننظر اليها. تمام؟ يعني ما ينفعش، ممكن تجي في مسائل في غاية الدقة والاقوال حتى متقاربة، يعني ما ينفعش مثلا تقول ايه صلاة تحية المسجد وقت النهي واجبة ومستحبة ومكروهة وحرام. انت لو قلت واجبة تضاد انك قلت مستحب، حقيقة الواجب شيء وحقيقة الايه، حتى لو قلنا ما هو يجمعهم انهم مشروعان، بس انت لو قلت واجب يبقى مش مستحب، الواجب يعاقب تاركه، المستحب لا. ويبقى هو اكيد حاجة من دي، والموافق للصواب شيء واحد، وده اللي يدل عليه حديث ايه: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله ايه اجر. يبقى هنا دليل ان في مصيب وفيه مخطئ، ذلك ما يقولوش كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مأجور إن اجتهد، إن بالفعل اجتهد، يعني إيه بذل وسعه وبذل جهده، مش إنه اتبع هواه، يعني بذل وسعه وبذل جهده. في مجتهد في الشرع لديه القدرة على النظر في النصوص، يبقى يبذل وسعه في إنه يجمع النصوص وإنه ينظر فيها وإنه ينظر في دلالتها. المقلد إذا عجز عن فهم الدليل وسعه أن يسأل المجتهد، ده اجتهاد. والصحيح إن وكان الحديث معظم العلماء بيحملوه على المجتهد بالمعنى الاصطلاحي، لكن الأظهر إنه أعم من كده، إن هو على كل مسلم يجب أن يجتهد وفق قدراته. ففي اجتهاد اللي هو بالمعنى الاصطلاحي أن ينظر في النصوص، وفي اجتهاد أن يتعلم من المجتهدين، وفي اجتهاد أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعني. إذن القضية هنا إيه؟ إن ممكن الإجماع في عصر من العصور بيكون كاشف لأين الصواب، يبقى في خلاف، ممكن يكون كان في خلاف في المسألة، والخلاف نتيجة ان مفيش دليل قطع الدلالة، العلماء اختلفوا مثلا، فيبقى الخلاف مقبول الى ان يحدث الايه الاجماع. لو حدث اجماع نقول ايه هذا دليل كاشف، وذلك سيأتي الكلام على ان الاجماع يدل على وجود دليل وليس انه دليل مستقل. طيب هل يلزم في مسائل الاجماع نسأل عن الدليل؟ نقول لا، هو جزما لما يبقى مجتهدين كتير، كل مجتهد الأمة مثلا معروفين في عصر العصور ينظروا في مسألة ما فيقولون جميعا بذات القول، يبقى أكيد في دليل، ممكن يكون ما قالهوش، نحاول ندور عليه هل هو يعني ممكن تكون أدلة أنت تعاملها على أنها ظنية، ولكن بقراء معينة صارت إيه قطعية الدلالة، أو على الأقل حتى لو بقيت ظنية، إذا قدر الله أن ينظر جميع المجتهدين في عصر ما فيرون قولا واحدا، إذن دي علامة كاشفة على انه يستحيل ان يكون الحق في خلاف هذا، لانه هذا يعني ان ذلك الزمان خلا من الطائفة الايه الظاهرة على الحق في هذه المسألة. يبقى اذا ده كشف لنا ان القول ده قول هو الايه هو المتعين. نفس المسألة لو ان في عالم لم يبلغه الاجماع او تشكك في الاجماع فبحث في المسألة واحنا جينا بعده او في زمنه. طبعا من اشهر الامثلة في التاريخ المواطن اللي خالف فيها الامام ابن حزم او من قبل منه داود الظاهرية عموما خالف فيها الاجماع، والامثلة المعاصرة 3-4 مسائل كده خالف فيهم العلامة الالباني الاجماع. كويس، فاحنا معاصرين للعلامة الالباني. هو بيتكلم على مثلا الذهب المحلق، اكيد سمعت على المسألة دي. يعني ايه دايما عندنا احاديث بتبيح الذهب للنساء، كويس، واحاديث بتحرمه او بتمنعه او بتتوعد بعذاب. فالاجماع كل الائمة بحثوا المسألة قبل كده وصلوا الى ان ايه ان الذهب للنساء مباح، جعلوا الاصل فيه الايه الاباحة، وقالوا نحمل احاديث الوعيد على ما لم تؤدى زكاته، لا سيما وان هذا القيد جاء مصرحا به في بعض الايه الاحاديث. فذا كلام من جهة النظر قوي. لما نيجي حتى بنعلل بعلة، يعني عايزين ايه نستنبط علل، نقول ان الشرع يعني عندنا مثلا نصوص فيها تحريم الذهب على النساء ونصوص فيها الاباحة، فنقول يبقى الاباحة في احوال والتحريم في احوال. فلو حملنا التحريم على ما لم تؤدى زكاته نجد انه معنى من المناسب ومن الشائع ان يعل ان يأتي علة لاحكام في الشرع، مش كده؟ اجمالا حرمة كنز المال هو ايه؟ ما لم يؤدى زكاته، مش حرمة الادخار ولا الاستثمار ولا حتى، لان البعض يعني مثلا يقول ده الادخار بدون استثمار. لا، حتى لو الادخار بدون استثمار طالما بيؤدى زكاته خلاص. فاذا الاجماع على ان الذهب، ان الحلي النساء يجوز ان تتخذ النساء الحلي من الذهب، والوعيد الوارد فيها لمن لم تؤدي ايه زكاة. الامام العلامة الالباني جاب كل احاديث الوعيد فوجد كلها فيها كلمة حلقة. من اراد ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. فهو استنبط هنا ان علة التحريم الايه التحليق، فقال بعدم جواز الذهب المحلق للنساء. اولا ده من الناحية الواقعية يشمل معظم ما تعرفه النساء من الزينة، هيبقى الحلق والغويشة والعقد ويفضل بقى حاجة حتى لم تكن معروفة قديما زي الايه اللي بتضع الثياب او غيرها، يعني حتى ده في حد ذاته يحتاج الى نظر. يعني اذا كان معظم الزينة هتبقى داخلة في ايه في المحلق، فلما اباح الشرع مثلا. الامر الاخر انه معنى لم تجري عادة الشرع بالتعليل به او ترتيب الاحكام عليه، يعني ما هو الذهب ده معدن نفيس اتخذ اثمانا، فالتوسع في استعماله في غير الاثمان يضر حياة الناس، فالشرع منع من استعماله في الآنية للرجال والنساء، ولحاجة النساء للزينة، ولأن الزينة محتاجة معدن نفيس مش بيصدي ولا بيفقد بريقه ولا، فالشرع أذن في الزينة في الذهب كزينة للإيه للنساء. فإذا التحليق لا يبدو يعني منسجما مع أي علة مما جرت العادة أن يأتي التعليل به. فوق ده كله ده ايه مخالف للايه الاجماع. اقول لك طب فين الاجماع؟ ما هو كون العلماء يقولوا يباح زينة الذهب للنساء بشرط أداء زكاته يشمل إيه؟ المحلق وغير المحلق، فضلا لده مما جرت بالعالم لأنه ده الأصل إن ذهب الزينة كله يبقى إيه؟ يبقى محلق. إذن يعني مهما أعجبنا ببحث العلامة إن كان حد يعني هيقتنع به، إحنا هو حتى من الناحية الموضوعية لو جبت تناقشه هتجده فيه إغراب شوية، لكن حتى ولو إن حد مقتنع به فهنقول لا ده في إجماع إيه قبله. طبعا العلامة الألباني بيرى حجية الإجماع، ولكن إحنا عندنا مدرسة خدمت السنة خدمة جليلة جدا وتصدت للتقليد وللتعصب المذهبي عبر تاريخها، وقلنا ان مثلا علامة محمود شاكر وده راجل باحث تاريخي اكتر منه اي حاجة تانية، بيعد من اعمدة النهضة الحديثة شيخ سام محمد عبد الوهاب في العقيدة والشوكاني في الايه في الفقه، مدرسة عظيمة جدا لان البعض بينال منها، لان مدرسة الايه الصنعاني الشوكاني صديق حسن خان الالباني عبر التاريخ يعني طبعا عصرهم يمكن، ولكن المدرسة دي عليها انتقادات. الانتقاد الجوهري ان عندهم ميل الى الظاهر، هم ليسوا من اهل الظاهر، هم اصولهم النظرية اصول اصحاب الحديث، لكن لديهم موقف من القياس لا يميلون اليه، وعندما يقيسون غالبا تجد حتة ادراك العلل وانه في مسائل المعاملات نبحث عن العلة المناسبة وكده، هذا الامر غير مستقر ايه لديهم. الاخطر بقى ان هم بيقولوا بحجية الاجماع، ولكن اذا انقضح في نفس احدهم ان دليل بيدل على خلاف الايه الاجماع يتشكك في الاجماع، مع انه ممكن يكون منقول في بينقله الأئمة المعروفين بالتبحر في مذهب العلماء. أنا بيكفينا أن ينقل الإجماع حد زي ابن عبد البر، زي ابن المنذر، زي ابن تيمية، زي ابن حزم نفسه، العلماء اللي عرف عنهم إيه الاطلاع الواسع على مذاهب العلماء ونكتفي بكده. فهم بيجي في حتات معينة ويبقى الإجماع منقول بنفس الطريقة، ولا احنا هنا نتشكك في الايه في الاجماع. الشاهد ان ما نلاقي طبعا مسألة اللي شبيهة بيها بس مش بنفس الدرجة، مسألة نجاسة الخمر هل هي حسية ام معنوية، ودي بيخالف فيها من المعاصرين العلامة الالباني والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، والظاهر ان فيها اجماع قديم، لكن الاجماع ده هتلاقيه مشكلته انه ممكن يكون كان فيه خلاف ثم اجماع، ثم من ثم لما جه بعض المعاصرين استند الى انه هل اللي نقلوا الاجماع اهملوا ان كان هناك في عصر التابعين من يرى ان نجاسة الخمر معنوية، هم مالوا الكذا، قال لك اذا اللي نقل الاجماع هو اللي كان ايه اللي كان غلطان. ماشي. لكن الظاهر ان اللي نقلوا الاجماع على نجاسة الخمر الحسية اكثر معرفة بمذاهب العلماء، ومن ثم المسألة ديت بنميل الى اعتبار انها موضع اجماع، والا لو ما اعتبرناش فيها الاجماع وارد جدا انك يعني ايه يبقى القول بان نجاستها معنوية قول معتبر على الاقل. يبقى المهم هنا بنتكلم على فايدة عصر من العصور انه تصور وجود خلاف ثم يرتفع، وبنقول وجود الخلاف لان ممكن تكون الادلة يعني مش قطعية، ثم اذا اتفق العلماء في وقت ما على قول ده علامة كاشفة على انه ايه على انه هو الايه الصواب، لانه يستحيل يكون القول الصواب في وقت من الاوقات ولا حد من الامة بيقول بيه. طيب الأمر الثاني أنه عندما ينقل لنا إجماع في عصر ما لن نلتفت إلى العلماء اللي بحثوا في هذا في هذه المسألة بعد ثبوت الإيه؟ الإجماع ده إن كان إجماعا ثابتا. هل وارد أن يحصل توسع من بعض العلماء في أنه يقول الإجماع آه، ولكن معروف مين العلماء اللي كانوا لديهم حرص ومين اللي كان لما يلاقي عدد كبير من العلماء بيقول بالمسألة يقول عليها إيه؟ إجماع. هل وارد يكون الإجماع نفسه المنقول ظن الدلالة؟ آه وارد جدا، يعني زي مثلا الإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة لا ننازع في هذا، لكن ما زالت القضية هي إيه؟ نوع الكفر أكبر ولا أصغر؟ يبقى إذن هذا الإجماع على البعض بينقله محلش المشكلة، ده عليه يعني منطوق الحديث أجمع السلف عليه، تمام. يبقى دي مسائل يعني تفريعية طبعا بنعرفها فيه. عشان كده قال في عصر من العصور على أمر من الأمور، طبعا مفروض يقيد بأمور الشر بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم عشان يخلي التعريف بيتكلم على الإجماع الصريح. حمكم ما هو مجتهد الأمة ساعات بيتكلموا في مسائل طبية مثلا يحتاجوها في تبرير أحكام شرعية أو بيبنوا عليها أحكام شرعية. علماء الأمة تكلموا مثلا بمناسبة يتكلموا في مسألة فلكية زي الأرض كروية أم لا، وسبحان الله في الوقت اللي كان الفلكيين في مختلفين هي كروية ولا مسطحة، كان علماء الملة على أنها كروية، وده إجماع نقل ابن تيمية، ولكن إجماعهم مش حجة إلا أن احنا بننقله الآن من باب الناس يقول لك أصل أنتوا أنكرتوا كروية الأرض. يعني ربما يكون يعني أنا لم أحقق حقيقة مذهب الشيخ ابن باز في المسألة، لكن الذي أعرفه أنه فتوى المتداولة انه بيقول فيها بكروية الارض، لكن مشهور جدا عنه انه كان ينكرها. هذه الشهرة مش موثقة، وارد يكون قول كان يرى تقليدا لبعض الفلكيين او، لكن الشاهد انه هو بيقول فدي مسألة فلكية. ايه كويس الأدلة التي هو فين ذكر الكلام ده الأول؟ طيب الأدلة أولا من الناحية الشرعية، مش عايزين يعني نستطرد كتير، لكن هو من الناحية الشرعية لا يوجد دليل يقول لنا كتلة الأرض جسم الأرض شكله إيه، لا يوجد دليل صريح. الأدلة أقرب إلى الكروية منها إلى غيرها، من يعني قال تعالى يكور الليل على النهار، وده اللي استدل بيه ابن تيمية. طيب لكن نقدر نقول إن المسألة فلكية محضة، نشوف بتوع الفلك بيقولوا إيه. أول الآن صارت المسألة حس وليست نظرية، بمعنى زمان كانوا يقولوا حد يضع نظرية ويقعد يقول هل دي هتفسر طلوع يعني تعاقب الليل والنهار ولا لا، فيقول له لا ده انت لو افترضت انها حاجة غير الكرة يبقى تعاقب الليل والنهار مش هنبقى شايفينه. الان بنقدر نصور من الجو، والان عندك جوجل مابز، يعني ايه ما هو مش هيبقى حد بيكذب كذبة، يعني في خريطة انت لما بتمشي عليها بالسيارة بتمشي بتوصل لنفس المكان بالظبط، فهي المسألة ارتفعت إلى كنا حس. طيب أقول لك طيب هل عندكم في السؤال بقى، أنت عندك يقين جازم من الأرض كروية، تجد الأرض ممهدة لك أم لا؟ بس فإذا الدليل الذي ظنه البعض دليل على عدم الكروية نقول لا، ما هي الكرة ضخمة جدا سطحها إما أن يكون مستوٍ سيسمى أنه منبسط ويسمى أنه مهادة، وإما أن يكون مرتفعات أو قيعان. فالله تبارك وتعالى امتن علينا أنه جعل لنا في على سطح الأرض، يبقى الكلام هنا على إيه؟ على سطحها مش على جرمها. جعل لنا على سطح الأرض بساطا أو مهادا أو أودية تقبل للعيش والبناء والزراعة، وكل ده حصل. يعني كون شكل الأرض كرة ده بقى حس دلوقتي، كونها منبسطة ده حس منذ بدء الخليقة، يعني ده محسوس أكثر من هي الكروية اللي كانت فيها خلاف لأنه نتكلم على الجرم كله، فالناس مش شايفة، فكان بيقولوا نظريات. الآن بقوا بيشوفوا الايه، بيصوروا من الجو بيشوفوا. لكن اللي كان الناس كلها شايفاه طول عمرها ان الارض مهاد وان الارض منبسط. ما هو يعني بغض النظر كله نؤخذ من القول ويترك، لكن الشاهد هنا ان ابن تيمية بيحكي اجماع علماء الملة على مسألة فلكية، والوقت ده كان الفلكيين مختلفين، ولكن علماء الملة لأنهم كانوا معنيين قوي بالليل والنهار والصلوات الخمس والأشهر القمرية، فده خلاهم يدرسوا الفلك. فلما درسوه وجدوا ان كلام اللي بيقولوا بكروية الأجرام كلها هو المنطقي، فأخذوا به، وهذا من توفيق الله لهم. يعني يعني في مسائل كتير سنجد ان الفقهاء مثلا لما عرض عليهم كلام طبي كتير كان اختيارهم اوفق الاختيارات غالبا، ولما عرض عليهم من اهل الفلك كلام فلك كتير كانت اختياراتهم اوفق الاختيارات غالبا، مش دائما يعني. وده مسألة يعني ممكن تحتاج لتأمل في من يطعنون في التراث. يعني أصل القضية ايه؟ انت الان في مهن معينة بتتوقع من اصحابها انهم يعني بتنظر لهم نظرة معينة. ليه؟ المجتمع بيفرض ان يعني ان الناس كلها عايزة الدراسة مش عايزة المهن اليدوية مثلا. ممكن حد يبقى ذكي جدا وماهر جدا ويتجه للمهن اليدوية او الحرفية، بس ده نادر جدا في زماننا. ليه؟ المجتمع كله بيزق اللي يقدر يدخل في عالم الدراسة يدخل، وبالتالي عادة الاكثر كفاءة هو اللي بيروح في السكة دي، والنادر طبعا في حاجات نادرة بس قليلة جدا. طب وجوه الدراسة ما في مهن صعبة جدا، او في كليات مثلا زي دايما خط علوم يشتكوا انه يدخل اصعب كلية وما بي لا يعني لا يجد قصاد هذه الدراسة الصعبة جدا الايه فرص العمل او الدنيا مش ماشية كده. وبالتالي في كليات بتبقى اكثر سعادة بان التنافس على الاعلى قدرة رايح لها، بالتالي في النهاية انت تتوقع ان يعني مثلا في وقت من الاوقات كانت حقوق مثلا في بداية فكان دايما النوابغ يدخلوا ايه حقوق، وبالتالي كان مثلا تلاقي منهم علماء في الشرع علماء في القانون اللي منهم حتى كده يبقى بيقعد. الدنيا بتتغير، فهو في وقت كانت الامة بتطلع الخلاصة للدراسة الايه الشرعية، يعني كل الناس تدخل كتاب. اولا هي الدراسة التأسيسية منحازة للعلوم الايه الشرعية، فيها مبادئ القراءة ومبادئ الحساب وحفظ القرآن وحفظ الحديث. ده دي الايه دي تشابه عندنا دلوقتي مرحلة التعليم الاساسي. وبعدين بعد كده الخلاصة بتكمل في العلوم الايه الشرعية، اللي بعدهم بيكملوا في علوم الطب والهندسة. من زمان في الطب والهندسة يعني دول وهكذا. فكان بالتالي انت يعني وده نتيجة يعني ناشئ من يعني مدى تقدير الامة لحاجتها للعلوم الايه الشرعية، فكانت بتاخد الطبق يعني الطبقة الاعلى هي اللي بتكمل في هذا المجال. فهؤلاء يعني ربما من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد في فترات بقى حفظ الدين، الدين محتاج لشرح ومحتاج لكل التراث اللي احنا بننقله الان، فالله تبارك وتعالى وفق الأمة انها تبقى بتفرز افضل العناصر هم اللي بيدرسوا العلوم الشرعية. كان لما بيحتاجوا حاجة في العلوم الكونية بيتعلموها بسهولة، وربما يكمل فيها لو عايز. قلت لكم قبل كده قصة الجبارت الكبير امام الحنفية في مصر، ما بدأ وجد ان اوروبا يعني اوروبا طلعة وانتصاراتها العسكرية بتزيد على الدولة العثمانية، وان احد ابرز المشاكل في ذلك الوقت كانت ان الدولة العثمانية تأخرت في الاسلحة الحديثة الاسلحة، وكانوا ما زالوا يعتمدون على الفروسية. في وقت بدأت الدنيا تقلب الى الاسلحة الحديثة، وطبعا الامر كان يعني جزء منه فساد تربوي، يعني ان قادة الجند عايز الحاجة اللي هو متميز بها تفضل هي القوام الاساسي. السلطان عبد الحميد مثلا مذكراته فيها يعني امور يعني تجعلك تبكي بدلا من الدموع دما، على انه كان بيحاول يلحق الجزئية دي، بس جو يعني هو يعاني من داخل قادة الجند. الشاهد ان الجبرتي رحمه الله ظن ان المسألة تقنية، المسألة علم. ليه دول؟ قالوا دول بقى عندهم السباكة بيصنعوا المدافع الكبيرة وبيصنعوا، وبالتالي في الوقت ده كانت ايه، كانت الطب يعني كتابين تلاتة والهندسة كتابين تلاتة كده يعني. فهو الرجل ترك الفقه وكون مكتبة هندسية وانشأ مدرسة لتعليم السباكة والتعديل، تعلم فيها عدد كبير من المستشرقين. هو قال لهم كان انتم المشكلة معاكم في تعلم هذه العلوم نعملها لكم، لكن للأسف مين اللي جه خدها؟ الأعداء. لأنه هو كانتش المشكلة في هذه الجزئية، المشكلة كانت أعمق. وحتى وإن كان هو في النهاية يعني لم ينجح في مسعاه، لكن يبقى درس في التاريخ، يعني درس يبعث على الفخر الشديد، لا سيما وانها يعني ان البعض الان يريد ان يجعل ان حملة الشريعة هم الذين اعاقوا الامة. ابدا، هم الذين يعني دفعوا الامة في دينها وفي دنياها. وهذا المثال يعني كان لاخر لحظة، يمكن اتكلمنا قبل كده في اكثر من مرة كتاب الطريق الى ثقافتنا بتاع العلامة محمود شاكر، الجزئية يعني تأكيد على ان في هذه المرحلة، نتكلم هنا على من 1700 ميلادية ل 1800 الفترة دي، في هذه المرحلة كانت لسه الفجوة الحضارية التقنية بيننا وبين الغرب قابلة جدا جدا للتعويض. يعني ويمكن ده يؤكده ان الحملة الفرنسية نابليون واسطوله وجيوشه، ان زي ما قلنا في الندوة اخيرا ازاي ان الشيخ محمد كريم رحمه الله تعالى في الاسكندرية وببنادق متهالكة، ما هي دي الفجوة بقى. بس الفجوة مش ما هياش فجوة كبيرة جدا في العلم بقدر ما هي فجوة في الايه، في الاهتمام بهذا الجانب واعطائه، كيف ان هو صد هذه الحملة لدرجة يعني طمعت نابليون انه يستبقي هذا الرجل ويضمه اليه، ولكن بفضل الله لم يكن كما اراد نابليون فاعدمه. وهذا هو يعني انسانيتهم، يعني هو يعني المفترض انه لو حسب القانون الدولي اللي عملوه بعد كده يعني ان ده يعامل معاملة الاسرى وليس معاملة يعني يحاكم بالخيانة العظمى ويقتل رميا بالرصاص في ميدان العام رحمه الله تعالى وجعل يعني أنزله منازل الشهداء. طيب فهنرجع هنا انه اللي يبقى في امر من امور الشريعة بتصريح لانه عايز يتكلم على الاجماع الصريح وعشان يفرض الاجماع السكوتي بكلام مستقل خاص به. ده التعريف وتعليقنا عليه. نقرا تعليق المصنف رحمه الله على هذا التعريف نفسه بسرعة قبل المغرب. واحنا المغرب الساعة كام؟ يقول وقالوا. احنا هنقرا فقره صغيره جدا ونسيب باقي الفقرات لان هو بيتعرض فيها للكلام على من نازع في حجيه الاجماع نفردها بمره. يقول وقالوا اذا حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد دون غيره من العصور، يعني عصر سواء مسبوق بخلاف او لحقه خلاف، لو لحقه خلاف بنجعل الاجماع دليل على هذا المخالف، ولو سبق الخلاف بنقول كان لم يكن عندهم هذه الدليل الكاشف، ربما كان عندهم أدلة من الكتاب والسنة اختلفوا في مدلولها، ثم لما جاء الإجماع صار دليلا كاشفا على أن هذا هو الصواب، يتعين أن يكون صوابا. يقول وقالوا إذا حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد دون غيره من العصور دل على أن حكم الله تعالى في ذلك الأمر هو ما أجمع عليه، وقالوا الإجماع دليل لا يخطئ، بل قدموا بعض الفقهاء على الكتاب والسنة، أو بعض الأصوليين في الواقع بيقول أول دليل لما يجي عند مصادر أدلة الأحكام يحط الإجماع. ليه؟ قال لأن الإجماع، احنا قلنا الإجماع ليس دليل ولكنه يدل على وجود دليل. قالوا طيب لما يبقى أنت عندك مسألة مجمع عليها يعني دليل أجمع على معناه، ويبقى هو أعلى من باقي الأدلة المختلف في معناه. معنى قد يكون جيدا ولكن في النهاية حسن الأدب مع الكتاب والسنة أن يقدم الكتاب ثم السنة. الأمر الآخر من الإجماع هنجد عندنا إجماع صريح وإجماع سكوتي، عندنا نقل الإجماع ذاته في مواطن احنا بنقول إجماع ظني الدلالة، بمعنى أن يكون الإجماع هو على نفس معنى على نفس نص الآية أو الحديث وما زال محتملا لمعاني، زي الإجماع على كفر تارك الصلاة فالعضية ما هوش منقول إجماع على كفر تارك الصلاة كفر أكبر، ولكن مجموع الإجماع على كفر تارك الصلاة، يبقى إذن زيه زي الحديث بالضبط وهكذا. الأصل هو ما جرى عليه معظم العلماء من إن بنقول الكتاب ثم السنة ثم ثم الإجماع. يعني حتى احنا بنتكلم في السنة قلنا القرآن يغلب عليه الإجمال والسنة يغلب عليها التفصيل، وقلنا القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى هذه الحيثية ما تخليناش نبتدي بالسنة، يعني نقولها ليتضح لدى الناس أنه مستحيل تقول القرآن بدون سنة، لكن في النهاية إنزال كل شيء منزلته يبقى القرآن ثم ثم السنة. طبعا برضو ليه البعض بيقول الإجماع الأول؟ لأن أحيانا دي تكون طريقة كويسة في التعلم، اللي هو في كل باب أعرف ما أجمعه عليه، دي طريقة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إن هو بيقول لنا في الباب إيه المجمع عليه وأهم القضايا التي اختلفوا فيها، عشان كده سماه بداية كتاب نهاية المقاصد ما هواش كتاب تدرس منه الفروع، ممكن مسائل كتير ما تلاقيش إجابة عليها في الكتاب، ولكن هو عايز يقول لك أنت عايز يبقى لديك تصور جيد عن الفقه الإسلامي، هقول لك أنا المواطن الإجماع وهقول لك أهم مسائل الخلاف وسببها. ولذلك من هذه الحيثية كتاب رائع في تكوين الملكة الفقهية، ومعظم الأسباب اللي هو بيقولها مستنبطة، يعني هو مش بيجيب نقل عن الإمام الفلاني إنه لما فكر في المسألة دي مثلا عامل بقول الصحابي، هو بينظر في الأدلة أمامه ونتيجة معرفته بأصول كل عالم فيقول والله أنا شايف إن الإمام الفلاني في المسألة دي قال بهذا القول لأنه إذا جاءه قول عن الصحابي عامل به، أو لأنه عنده، وهكذا. حتى في مسألة بقى اللي دايما بقى فيها خلاف دلالات الألفاظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، أعمل ذهنه وشحذ ذهنه بشكل كبير أنه يستكشف كل عالم كيف فكر في المسألة. المهم هنا يعني برضو نقول ممكن لما أجي أقول طريقة جيدة في التعلم أن أعرف مواطن الإجماع، ولكن هذا لا يجعلني لما أجي أرتب أدلة الأحكام أبتدي بالإجماع قبل الكتاب والسنة. يقول: وقالوا لأن الدليل من الكتاب والسنة يحتمل أن يكون منسوخا بخلاف الإجماع فإنه لا ينسخ، قاله الغزالي. طبعا الإجماع ليس يعني النسخ، إنما يكون في إيه؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع سيكون علامة، دائما نحفظ التعريف ده عشان الإجماع سيكون علامة يعني كاشفة، لأن القول الفلاني طالما الأمة أجمعت عليه فيستحيل أن يكون الحق في خلاف، فكيف ينسخ؟ لكن برضو كل ده ما يجعلناش نقول كده. والصواب تقديم الكتاب والسنة عليه. ده كده تعريف الإجماع، ويعني هو قدم قول من أو حجج من ينكرون الإجماع، ثم ذكر حجج أهل السنة في الرد عليهم. دي تبقى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني الآن الأذكار وصلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله مش هنسيب وقت كبير بالأذان والإقامة عشان يبقى معنا وقت، يعني مجرد الأذان إن شاء الله يبقى درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.